كم أيام الخليل؟ 4. من يعيدها؟ أخرج يوم فأجد منه أعلم مني أتعلم فذلك يوم غنيمتي فائدتي وغنيمتي. ها أخرج يوما وأجد من أنا أعلم من أعلمه فهذا فأخو يوم أخرج فألقى فأعلمه فذلك يوم أجري. وأجد من أخرج فأجد من هو مثلي فأذاكره ذلك يوم درسي دراستي درسي. أخرج يوما فألقى من هو دوني ويرى أنه فوقي فلا أكلمه وأرى أنه يوم راحتي. جزاه الله خيرا لا أكلمه واجعله يوم راحتي. وكان قال رحمه الله وكان يقال إذا علمت عاقلا علما حمدك وإذا علمت الجاهل ذمك ومقتك. وما يعلم مستح وما يعلم مستح أو يعلم ما ينال العلم مستحين ولا مستكبرين قط. وروي أن بزر جمهر أخذت امرأة بلجامه وهو خارج من عند كسرى فقالت أخبرني عما يحيط الناس فيه من معايشهم على قدر كيسهم أم بتقدير من خالقهم لهم. قال لها هذه مسألة قد اختلف فيها من مضى من سلفنا. قالت له فأنت كان أخذت امرأة منهم امرأة بلجام عندكم امرأة بلجام دابتها أو كذا أخذت امرأة بلجامه. طيب أن بزر جمهر أخذت امرأة بلجامه وهو خارج من عند كسرى يعني بزر جمهر كان حكيما هكذا معناه. وتلك المرأة أخذت بلجام دابته عند خروجه من عند كسرى امرأة فقالت أخبرني عما يحيط الناس فيه من معايشهم على قدر كيسهم أم بتقدير تقدير من خالقهم لهم. فقال لها هذه مسألة قد اختلف فيها من مضى من سلفنا. قالت له فأنت على كثرة ما تأخذ من بيت المال تعيا عن الجواب في هذه المسألة. فقال لها أنا أخذ من بيت المال على قدر ما أحسن ولو أخذت على قدر ما لا أحسن أنفذته سريعا. فقالت له المرأة أما إنك إذا عييت عن جواب هذه المسألة أحسنت الحيلة في تعاهد الرزق عليك. وقال غيره من الحكماء لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه ولكن لأعلم ما لا يسعني جهله. قال الشاعر إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملي أمتنى إيش سيكون أمتناها فأقصر. ويخبرني عن غائب المرء فعله كذا الفعل عما غيب المرء يخبر. وأخبرنا غير واحد عن أبي محمد قاسم أصبغ قال لما رحلت إلى المشرق ونزلت القيروان. ويخبرني عن غائب المرء فعله كذا الفعل عن غيب المرء يخبر. قال وأخبرني غير واحد عن أبي محمد قاسم بن أصبغ قال لما رحلت إلى المشرق ونزلت القيروان فأخذت عن بكر بن حماد حديث مسدد ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قوم من مضر مجتاب النمار فقال إنما هو مجتاب الثمار. بكر بن حماد فقلت له إنما هو مجتاب النمار. هكذا قرأت على كل من قرأته عليه بالأندلس وبالعراق. فقال لي بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علي تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا. ثم قال قم بنا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان في المسجد فإن له بمثل هذا علما. فقمنا إليه وسألناه عن ذلك فقال إن وهم تاب النمار كما قلت وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم والنمار جمع نمرة. قال بكر بن حماد وأخذ بأنفه رغم أنفه للحق وانصرف رغم أنفه. جميل. إلى هنا بارك الله فيكم.